بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى ماذا؟ إلى العمل بالعرف والعادة. قال: ومن ذلك أن الناس قديما وحديثا لم يزالوا يعتمدون على قول الصبيان المرسل معهم الهدايا وأنها مبعوثة إليهم، فيقبلون أقوالهم ويأكلون الطعام المرسل به، ويلبسون الثياب ولو كانت أمة، ولو كانت أمة لم يمتنعوا من وطئها، ولم يسألوا إقامة البين على ذلك اكتفاء بالقرائن الظاهرة. يعني يأتي الصبيان، يأتي هذا الصبي إليك ويقول: أبي أرسل إليك كذا وكذا، فإنك تقبله وتملكه، وهذا معمول به عند جميع الناس. ومن ذلك أن الضيف يشرب من كوز صاحب البيت ويتكئ على وساده ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ له. يعني أنت الآن في بيت صديقك، فإنك تشرب من إناء من غير أن تقول: تأذن لي أن أشرب؟ فلا يلزم الاستئذان، لأن العادة جرت بمثل هذا، ولا يعد بذلك متصرفا في ملكه بغير إذنه. ومن ذلك أنه يطرق عليه بابه ويضرب حلقته بغير إذنه اعتمادا على القرينة العرفية. يعني ما يقول لك: لا تضرب بابي، لما ضربت بابي؟ هل أذنت لك؟ على اعتبار القرينة العرفية في ذلك. ومن ذلك أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته، كالصوت والعصا والفلس والتمرة وغير ذلك. ومن ذلك أخذ ما يرقى في القراح والحائط والثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه. إذا كان قوم يحملون قمحا أو شعيرا وحملوا ومضوا، فيبقى بعض السنابل فيلتقطها الملتقط، ولا يقال لابد من استئذان صاحبها، لأن العرف جرى بترك مثل ذلك. ومن ذلك أخذ ما يبقى، أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد ويسمى اللقاط. ومن ذلك أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق والخزف ونحوه، مثل ما نضع نحن الآن في صناديق القمامة، فإنه ما يأتي أحد يقول: أنا أستأذن صاحب هذا الشيء، فإن الناس لما رغبوا عنه دل ذلك على أنهم لا يحتاجونه، فيأتي الواحد يأخذ هذا وتثبت الملكية بذلك، تثبت الملكية بذلك. ومن ذلك قول أهل المدينة، وهو الصواب، أنه لا يقبل قول المرأة إن زوجها لم يكن ينفق عليها ولا يكسوها فيما مضى من الزمان لتكذيب القرائن الظاهرة له. يعني امرأة تعيش مع رجل 5 سنين ما اشتكت أبدا، لما طلق اليوم قالت: لا ينفق عليها من 5 سنين. طيب لو ما أنفق عليك منذ 5 سنين لماذا صبرت على هذا لو كنت صاحبة حق؟ لتكذيب القرائن الظاهرة لها. وقولهم في ذلك: والحق الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، والعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي اعتمادا على الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل وبقاء ذلك في ذمته بأضعاف مضاعفة. فكيف يقدم هذا الظن الضعيف على ذلك العلم الذي يكاد يبلغ القطع؟ فإن هذه الزوجة لم يكن ينزل عليها رزقها من السماء، كما كان ينزل على مريم ابنات عمران. أكيد في واحد بيجيب لها طعام، امرأة تعيش مثلا في الضبعة ولا حاجة في الصحراء وتقول وتعيش مع زوجها، وبعدما طلق زوجها قد ما كان ينفق عليه منذ 5 سنين. طيب من الذي كان يطعمك؟ أكان ينزل عليك فاكهة كما كانت تنزل على مريم، ولم تكن تشاهد تخرج بمنزلها تأتي بطعام وشراب، والزوج يشاهد في كل وقت أو يشاهد في كل وقت داخلا إليها بالطعام والشراب، فكيف يقال القول قولها؟ كيف هذا أصلا؟ والقرينة الظاهرة تدفع هذا القول. نعم، هناك أقوال يا أخواني ما يحقق فيها. واحد مثلا يقول لك ده أنا سمعت له في الأسماء والصفات لقيت عنده لخبطة فيها ملهاش أول ولا آخر. طب اللي ملوش أول وآخر ده بقى قد إيه؟ يعني أنت ممكن تلخبط في الأسماء والصفات، أنت يا ابني فيش هنا أصغر عيل، أصغر واحد نسأله عن الأسماء والصفات اللي هيلخبط لخبطة ملهاش أول ولا آخر يعني إيه؟ مثلا يبقى إذن شيء كثير جدا. طب كيف وأنت تمدحه كنت، وكيف سكت؟ لسيما والمدح عقب هذا بكثير بزمن، كيف تمدح رجلا قد لخبط في الأسماء والصفات لخبطة ملهاش أول من آخر؟ يبقى أنت رجل ضلال، أنت رجل بتحابي، يبقى أنت رجل مسؤول. قد يكون الذي لخبط هذا مسكين ما يدري جاهل فيعلم، أما العالم فيكتم، هذه جريمة كبرى. فهناك قرائن وهناك ظواهر لا يسمع لمنكرها قول أبدا، لا يسمع لمنكرها إيه؟ لمنكرها قول. فالمرأة هذه من أين كانت تأكل وينفق عليها؟ فكيف يقال القول قولها ويقدم ظن الصحابة على هذا العلم اليقيني؟ والله أعلم. ومن ذلك أنا صاحب المنزل، ولهذا لا يضحك علينا يا إخواني، لا يضحك على الشباب، لا يضحك على الشباب مثل هذه التي يرفضها الواقع ويرفضها الحال الذي كان عليه زيد أو إيه أو عبيد. نعم، واحد مثلا ضعيف مريض يقول أنا كنت أضرب فلان القوي بطل كمال أجسام، كنت أضرب في اليوم 5 مرات، واخد بالك؟ وكان لا يستطيع. من يصدقك؟ أنت مريض تعالج، والثاني لو نفخ فيك ربما طرت، فكيف يصدق مثلا؟ نعم. ومن ذلك أن صاحب المنزل إذا قدم الطعام إلى الضيف، ولهذا أيضا المرأة اللي تقول بعد 5 سنين ما كان يجامعني. طيب ما كان يجامعك أو لا يقوى على جماعي أو عنين، طب لماذا ما اشتكيت منه منذ 5 سنين؟ ثم هناك أولاد، كيف يتصدقين في هذا؟ فهناك قرائن يا إخواني واضحة لا تسمع دعاوى إيه؟ لا تسمع دعاوى معها. هناك قرائن لا تسمع دعاوى معها. نعم. ومن ذلك أن صاحب المنزل إذا قدم الطعام للضيف وضع بين يديه جاز له الإقدام على الأكل، وإن لم يأذن له لفظا اعتبارا بدلالة الحال الجارية مجرى القطح. واحد أخونا سمير الآن جاء بكأس من الشاي ووضعه أمامي كده فشربته بعد ما انتهى الدرس، قال الحساب، قال الحساب ليه يا شيخ سمير؟ قال هو ده بتاعك؟ ده بتاعي انا. طيب انت جئت به الي خلاص، ما قدمته الي الا لبذله. قال لا انا قلت له خذ، انا اخذ يا خذ. فنقول عرف القاضي بانه اذا وضع الشراب بين يدي الان خلاص لا احد يحاسبني عليه بعد ذلك. طيب واحد شيخ فضيل مثلا راكب سيارته رايح القاهرة وجد أخ فضل فضل لا والله لا تفضل والله فضل فضل اركب فضل واركبه هذا ظاهره الإكرام. طيب قبل ما ينزل قال له جزاك الله خير كتير والله ما انا مش عارف اوديك جايين فين. قال طب انا هصرف الكلام ده فين؟ هصرف الكلام ده فين؟ ادفع هات 5 جنيه. قال 5 جنيه ايه ده انا بركب مثلا العربيه العاديه بنص جنيه ركبتني في عربيه ملاك عشان تاخد مني 5 جنيه مش عايز عربيه ملاك اصلا. فالعرف يقضي بهذا لا تاتي انت تدعي شيئا وتدعي حقا والعرف يقتضي يقضي بخلافه. ومن ذلك اذن النبي صلى الله عليه وسلم المار بثمر الغير أن يأكل من ثمره ولا يحمل اكتفاء بشاهد الحال حيث لم يجعل أي حائطا ولا ناطورا. طبعا دي بيرجع بقى للعرف يا اخوان هذه اذا كان العرف يقتضي ذلك. طيب ومن ذلك جواز قضاء الحاجة في الأقرحة والمزارع التي على الطرقات بحيث لا ينقطع منها المارة وكذلك الصلاة فيها ولا يكون ذلك غصبا لا ولا تصرفا ممنوعا. يعني في أماكن مبذولة حتى ولو كانت ملك أناس من شاء أن يمر مر من شاء أن يصلي صلى فلا يقال صلى في أرض مغصوبة لأنه ما غصبها ولا ادعى ملكيتها. ومن ذلك الشرب. يعني أنا الآن مثلا أنت زارع شجرة مقابل أرضك وأنا ذهبت فجلست تحت الظل هل أكون غاصبا لهذا أو صليت؟ هل أكون غاصب لهذا؟ لا. طيب حفرت بئرا وهو موجود والبئر ملكك نعم لكن هذا مبذول للذي يريد أن يشرب هل تقول أنت شربت ماء لا تملكه؟ فهنا يقول بأن العادة والعرف معمول به أنت لا تطالب بقى الناس وإلا ضيقت على الناس هنا هذه مسائل جرت مجرى الشرط العرفي. ومن ذلك الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات ولم يعلم الشارب إذن أربى بها في ذلك لفظا اعتمادا على دلالة الحال ولكن لا يتوضأ منها لأن العرف لا يقتضيه. يشرب نعم زي البرادات هذه للشرب ماء بارد للشرب لأن الماء البارد بياخد وقت فأنت لو توضأت واغتسلت ضيعت الشرب على الناس من الماء البارد لأن العرف لا يقتضيه ودلالة الحال لا تدل عليه إلا أن يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك فلا بأس في الوضوء حينئذ. ومن ذلك القضاء بالأجرة للغسال والخباز والطباخ والدقاق وصاحب الحمام والقيم وإن لم يعقد معه عقد إجارة اكتفاء بشاهد الحال ودلالته. ولو استوفى هذه المنافع ولم يعطيهم الأجرة لعد ظالما غاصبا مرتكبا لما هو من القبائح المنكرة. ومن ذلك انعقاد التبايع. يعني أنا الآن مثلا أركب سيارة خاصة سيارة أجرة أنا بركب معناه أن أجرة فهل أنزل فإذا قال الرجل تعالى ادفع أجرة أقول له وهل أنا عقدت معك عقد إجارة؟ هذا عرف مقتضي يقتضي ذلك. أنت ركبت في السيارة هذه سيارة أجرة أنت ما ركبتها إلا لتدفع الأجرة. نعم. ومن ذلك انعقاد التبايع في سائر الأعصار والأمصار بمجرد المعافاة من غير لفظ. نعم ممكن أنا أجي أنا الآن أنت تبيع خبزا وقد جعلت في كل كيس بجنيه من الخبز أنا أخذ وأعطيك الجنيه وأمشي. فلو أنا أخذت ومشيت وأنت سجلت عليه الجنيه البيع صحيح لأن السعر معروف عرفا في هذا. نعم. اكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على التراضي الذي هو شرط في صحة البيع. ومن ذلك جواز شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص أنه قتل عمدا عدوانا محضا وهو لم يقل قتلته عمدا هو ما قال قتلته عمدا. والعمدية صفة قائمة بالقلب فجاز للشهد أن يشهد بها ويراق دم القاتل بشهادة اكتفاء بالقرينة ظاهرة. ليه؟ لأنه عمد إلى آلة تقتل وقصد فهذا يكفينا نعم. قال أيضا فدلالة القرين على التراض بالبيع والشراء بالبيع من غير لفظ أقوى. ومن ذلك أنهم قالوا يقبل قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف. قال الله أنا بجيب له مثلا ثياب، بجيب له طعام، بأعد له هذا، بنفق عليه مثلا في الشهر مثلا 500 جنيه، والعرف يقتضي أن ذا فعلا ممكن هذا الولد ينفق هذا المبلغ خلاص. فإذا ادعى أكثر من ذلك لم يقبل قوله، يقول إن كنت بصرف مثلا على ولي على هذا الولد مثلا 5000 جنيه في الشهر، وأسرة مكونة من 10 أفراد بتنفق 1000 جنيه أو 2000 جنيه، هذا لا يصدق إنه خارج عن العرف. نعم. قلنا هذا حسب العرف، قلنا هذا حسب العرف. نعم نعم. نقول حسب العرف، احنا ما عاد عندنا سياج الآن، الأراضي لا تحفظ الآن، الأراضي تحفظ بالحدود هي موجود، فلا يجوز لك أن تأكل. نعم. ايوه الحديث صح، الحديث هذا موافق للعرف، العرف القائم قال فيه النبي هذا، لكن ما عاد عندنا عرف الآن، كل الأراضي الآن غير محاطة بأسواق، فلا ينبغي أن تأكل من أرض غيره إلا إذا احتجت، إما أن تأكل وإما أن تهلك، فخذ وكل ولا شيء عليك. لكن أنا أنزل أرض فلان وأكل منها كما أريد لا، إلا إذا كان كنت أعلم أن هذا الرجل يرضى عن ذلك بل يسعد. نعم نعم. سؤال ما في إشكال لهذا. عيسى عليه السلام إنما هو نبي بنص القرآن وكان آية من آيات الله عز وجل، هذا مستثنى، إنما كلام النبي أغلبي، كلام النبي أغلبي على الأغلب يعني على الأغلب. أما عيسى عليه السلام كان آية بنفسه وليجعله آية للناس، فعيسى عليه السلام كل مولده ونبوته كل هذا ورفعه إلى السماء ونزوله في آخر الزمان كل هذا من آيات الله عز وجل. نعم. كيف ماله سيدنا ماله ولو ما ورد النص بخلافه، إذا كان يعني ثبت نقول أن هذه النبوة ما يكذبها أحد، ما يكذبها أحد، فهذا كله محمول على الاستثناءات ويبقى كلام النبي على الأغلب. طيب. قال ومن ذلك جواز شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص. طيب. ومن ذلك أنهم قالوا يقبل قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم إلى الدعم يقضيه. طيب. وهكذا سائر من قلنا القول قوله، إنما يقبل قوله إذا لم يكذبه شاهد الحال، فإن كذبه لم يقبل قوله. لما نقول يقبل قول المرأة، يقبل قول الرجل، يقبل قول البائع المشتري، هذا إذا لم يكذبه القرين. نعم. فإن كذبه لم يقبل قوله، ولهذا يكذب المودع والمستأجر إذا ادعي أن الوديعة والعين المستأجرة هلكت في الحريق، أو المودع إذا ادعي أن الوديعة والعين المستأجرة هلكت في الحريق أو تحت الهدم أو في نهب العيارين ونحوهم، أو العيارين نهب قطاع طريق يعني، لم يقبل قولهم إلا إذا تحققنا بوجود هذه الأسباب. فأما يعني مثلا واحد احترق جزء من بيت، هذا الجزء في وسط البيت الدوار، فقال والله الوديعة بتاعتك المال حرق في الحرقة دي. طب وانت تضع الوديعة في الزريبة؟ ما تضع الوديعة في الزريبة أصلا عشان تقول حرقت، لكن لو حرق البيت بأكمله وارد. نعم. فأما إذا علمنا انتفاءها فإن نجزم بكذبهم ولا يقبل قولهم. وهذا من أقوى الأدلة على أن القول قول الزوج في النفقة والكسوة لما مضى من الزمان، لعلمنا بكذب الزوجة في الإنكار، وكون الأصل معها مثل كون الأصل قبول قول الأمناء إلا حيث يكذبهم الظاهر. ومن ذلك أنهم قالوا في تداعي العيب، هل حدث عند البيع أو حدث عند المشتري، أن القول قول من يدل الحال على صدق، فإذا احتملت الحال صدقها صدقهما ففيها قولان، أظهرهما أن القول قول البائع لأن المشتري يدعي ما يسوغ فسخ العقد أو من يسوغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه، والبائع ينكره. ومن ذلك أن مالك وأصحابه منعوا سماع الدعوة التي لا تشبه الصدق ولم يحلفوا لها ولم يحلفوا لها المدعى عليه نظرا إلى الأمارات والقرائن الظاهرة. ومن ذلك أن مالكا وأصحابه منعوا سماع الدعوة التي لا تشبه الصدق، أي دعوة، يعني مثلا جاءت امرأة الآن من هنا من سندباست وقالت بأنني زوجة لحسين، حسين هذا من مطريه، أنا زوجة حسين من 10 سنوات وكذا، وكان بيت عندي 3 ليالي أو 4 ليالي في الأسبوع، والقرينة بعكس هذا، لأنه كان حسين يحضر معنا الفجر يوميا، وبين هذه البلدة وبين بلدتها بول شافع فلا يسمع. طب أنت عارفاه؟ اسمه إيه؟ اسمه حسين. طب حسين إيه؟ معرفش، وانا يعني لازم نسأل عن اسم ابيه. طب انت معاه 10 سنين تعرفش اسم ابوه؟ طب اخوانه كام واخواته؟ معرفش، انا متجوزة لالتزامه، راجل على السنة اخدته وخلاص، لا ليه دخل باسم ابيه ولا ليه دخل بعدد اخواني واخواتي. فهنا لا نسمع لانها لا تشبه ماذا؟ لا تشبه الصدق، هذه لا تشبه الصدق. طيب، ومن ذلك أن أصحابنا وغيرهم من الفقهاء جوزوا للرجل أن يلاعن امرأته فيشهد عليها بالزنا مؤكدا للشهادة باليمين، إذا رأى رجل أن يعرف بالفجور يدخل إليها ويخرج من عندها نظرا إلى الأمرات والقرائن الظاهرة. استسمح أو استثني الزوج في هذا، استثني الزوج في هذا. نعم. ومن ذلك أن جمهور الفقهاء، يعني مثلا رجل راقب بيته فوجد كل ليلة رجل أجنبي يدخل ويجلس ساعة ويخرج والبيت ما فيه إلا المرأة، هل يقال أنت رأيت أنت كذا أنت، هل كما يوضع لعله قبلها لعله؟ هذا في الشاهد. أما في الزوج يستثنى لأنه صعب، فمجرد أن يدخل رجل يخرج وقد رقبه ليالي مثلا، هذا أشهد بأن زوجته زانية، فهذا يحلف على ذلك أيمانا، فإن ضرت عن نفسها العذاب بالأيمان فنعم، وإلا حدت، فيستثنى الزوج من ذلك، أو يقول لولدها هذا ليس ولدي لو نفاه. نعم. أن أصحابنا وغيرهم الفقهاء جوزوا رجل أن يلاعن امرأته فأشهد عليه بالزنا مؤكدا لشهادته باليمين، إذا رأى رجل يعرض بالفجور يدخل عليها إليها ويخرج من عندها نظرا إلى الأمارات والقرائن الظاهرة. ومن ذلك أن الجمهور طبعا الآن مثلا ممكن واحد يتصل يقول لك مثلا يتصل ويقول مثلا أنه زنى بفلانة وكانت لابسة ثياب كذا يوم كذا وهي تفعل كذا وتصرف كذا، مما فعلا قد لا يطلع عليه إلى أهل بيته، فليصدق في هذا؟ لا، نقول الأمارات الآن تكذب إذا كانت المرأة عفيفة بعد اتساع أو وجود وسائل التكنولوجيا الآن، وسائل متقدمة هذه، فمن السهل جدا التصوير، ممكن تكون أخته تزور امرأة وقد تصور في حفل زفاف في كذا في كذا في كذا إلى آخره. الآن الوسائل صارت إيه؟ صارت سهلة في النقل هذا، فلهذا لا يعتبر هذا الأمر، لا يعتبر هذا الأمر. ومن ذلك أن جمهور الفقهاء يقولون في تداعي الزوجين والصانعين لمتاع البيت والدكان أن القول قول من يدل الحال على صدقه، والصحيح في هذه المسألة أنه لا عبرة باليد الحسية بل وجودها كعدمها، ولو اعتبرناها لاعتبرنا به يد الخاطف لعمامة غيره وعلى رأسه عمامة وآخر خلفه حاس الرأس، ونحن نقطع من هذه يده ظالمة عادية فلا اعتبار لها. ومن ذلك أن مالك رحمه الله يعني مثلا واحد صناعي سيراميك يعد شقة لك، يقول هذه الثلاجة لي وهذه الغسالة هذه لي، فلا نلتفت إليه. قال أحلف، قلنا ولا نحلفه، ما الذي يجعلك تأتي بثلاجة وغسالة إلى هذا البيت؟ لماذا؟ يقول حتى أغسل ثيابي وأدخر طعامي طيلة يومي. نقول هذا ما عهدناه قط أن الصنايعي يحمل ثلاجة وغسالة معه كلما ذهب إلى بيت يعمل فيه. نعم. ومن ذلك أن مالكا رحمه الله يجعل القول قول المرتهن في قدر الدين ما لم يزد على قيمة الرهن، وقوله والراجح في الدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود، فكأنه ناطق بقدر الحق، وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة ولا جعل بدلا من الكتاب والشاهد. يعني يقول مثلا لي 10,000، طب انت خدت ساعة عشان 10,000، الرهن ما يكون 10,000 مقابل ساعة مثلا بثلاثين جنيه أو 40 جنيه أو 50 جنيه أو 100، إنما الرهن العادة أن يعني يقابل هذا أو يقاربه. وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الراهن وثيقة ولا جعل بدلا من كتابه والشهاد، فدلالة الحال تدل على أنه إنما راهنه على قيمته أو ما يقاربها، وشهد الحال يكذب الراهن إذا قال رهنت عند هذه الدار على درهم ونحوه فلا يسمع قوله. واحد يقول رهنت الدار على درهم، هي الدار بدرهم. ومن ذلك أنهم قالوا في الركاب إذا كانت عليه علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت عليه علامة الكفار فهو ركاز. كانت عليه علامة المسلمين فهو لقطة، كانت عليه علامة الكفار فهو ركاز، لأنه دثن الجاهلية. نعم. ومن ذلك أنه يعني مثلا دلوقتي أنت وجدت شيء في باطن أرض عليه مثلا تحطمس ولا أحمص ولا ما أدري إيه، هذا خلاص دثن الجاهلية مثلا. لكن وجدت عليه دقة مثلا لا ضغل أو مش عارف إيه أو موجود من الصغة الموجودين الآن ولو إلى 50 سنة، نقول هذه لقطة. نعم. ومن ذلك أنه قالوا في الركاز طيب، ومن ذلك أنه إذا استأجر دابة جاز له ضربها إذا حرنت في السير وإن لم يستأذن مالكها، لأن لما استأجر الدابة ما قال مثلا استأجرها فإن حرنت ضربتها، هذه العادة، هذه العادة. نعم. وكذلك إذا استأجر سيارة فأركب واحدا بجواره ما يحتاج للاستئذان لأن هذه العادة. ومن ذلك أنه يجوز له إيداعها في الخان إذا قدم بلدا وأراد المضي في حاجته وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك. ومن ذلك إذن المستأجر للدار لأصحابه وضيافه في الدخول والمبيت وإن لم يضمنهم عقد الإيجار، يقول أنا وأجر لك الشقة على أن لا يدخل إليك إلا رجلان في الشهر، هذا ما يحصل. فأنت حينما أجرت لي الدار انتفعت بالمنفعة. نعم إذا خرجت بالمنفعة عن أصلها الأصلي السكن وما جرت به العادة لك أن تمنعني، يعني أنا ما أخذ شقتك مثلا استئجار سكن ثم أحولها إلى مخرطة، لا. نعم. ومن ذلك غسل الثوب الذي استأجره مدة معينة إذا اتسخ وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك. معروف، أنا استأجرت منك ثوبا ألبسه يومين وأعطيته لك وحصل نوع اتساخ يتلائم مع اليومين، هذا عادي. ومن ذلك لو وكله غائب في بيع سلعة، ملك قبض ثمنها في بيع سلعة، ملك قبض ثمنها. إذا قلت له والله بيع لي السيارة، لا يحتاج إنه أقول وهل تأذن لي في قبض الثمن، فأنا حينما أبيعه لك معنى إن أنا أقبض الثمن، وإن لم يأذن له في ذلك لفظا. ومن ذلك وإن نزع في من نزع، لو رأى موتا بشاة غيره أو حيوانه المأكول فبادر بذبحه ليحفظه عليه، يحفظ عليه مليته، كان محسنا ولا سبيل على محسن، ومن ضمنه فقد سد باب الإحسان إلى الغير في حفظ ماله. أنا الآن وجدت شاتك ترفرف في أنفاسها الأخيرة وذبحتها، تقول لا خذ أنت بقى وهات لي قيمتها 2000 جنيه، أنا لم أأذى لك تسيبها تموت، لا لا نحكم لك بذلك، بل هو محسن جزاه الله خيرا. نعم نعم، لا هذا عرف جائر، يعني لو كان كذلك هذا عرف جائز، إلا إذا كان رجل متهما، رجل بلطجي معروف أبعد الناس عن الإحسان، وما ذبحها إلا لإضرارك أنت، لإفساد مالك عليك، وقال أنا ذبحتها، فهذا نقول له فلتأتي بشاهد. أو مثلا بيتك حرق فقمت أنا وأتيت بالماء وأطفئ هذا، فيأتيني واحد يقول لا أنت الذي حرقت. طب أنا محسن الآن، أنا ماذا صنعت؟ أنا محسن الآن مثلا، إلا إذا كانت هناك قرائن، إلا إذا كانت هناك قرائن. ومن ذلك لو وقع حريق في الدار فبادر هدماء على النار لئلا تسري لم يض، نفس المسألة. أو مثلا دلوقتي أنت عامل بيت ما شاء الله كلفه وكذا ومعد ومجهز، وفوق عش في الدجاج ولك دوار في الخلف، فجئت أنا، أنت وجدتني قد أخذت شيئا من هذا الذي على السقف قد حرق ورميت على وسط البيت والدوار يعني فاحترق، فقلت لي تضمن، وأنا إنما فعلت ذلك لدفع ضرر أكبر، لأن النار لو كانت في هذا المكان لكانت الخسارة بمئات الألوف، إنما هنا كل شوية مثلا عروق خشب كذا ب1000 جنيه ب2000 جنيه، فكيف أضمن وأنا الذي قد حفظت لك بيتك من هنا أو ما قيمته ثمينة. كل هذه الأصل أن الإنسان لا يضمن، وإلا لسددنا باب الإحسان إلا إذا دلت قرائن على خلاف هذا. نعم. ومنها لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب فبادر وصلحه على بعضه كان محسنا ولم يضمن. نعم. ومن ذلك لو وجد، يعني مثلا ممكن أقول لك مثلا ألاقي سيارتك أنا ضربتها فأفسدت الأربع عجلات أفسدته، لكن أفسدتها وكذا ليه؟ لأن كان فيه حرامي بيسحبها، فقلت لا أفسد هذه ونضمن السيارة. قال لا أنت تضمن الأربع عجلات هذه كفرات تأتي بثمنها، أنا مالي دخل. طيب أنا لولا فعل هذا لسرقت السيارة، لك أنا مالي داخل، لا لا أضمن، إلا إذا كانت كما قلت هناك قرينة تدل على هذا. نعم. ومن ذلك لو وجد هديا مشعرا منحورا وليس عنده أحد جاز له أن يأكل منه. ليه؟ الإشعار علامة على ذلك. ومنها لو استأجر غلاما فوقعت الأكلة في طرف مطرفه بحيث لو لم يقطعه صار إلى نفسه فقطعه لم يضمنه لمالك. نعم، لأنه فعل الأصلح له. ومنها لو اشترى صبرة طعام في دار رجل أو خشبا فلو أن يدخل داره من الدواب أن يدخل داره من الدواب ورجال من يحول ذلك وإن لم يأذن له المالك، لأنه ما تخرج إلا بهذا. وأضعاف أضعاف هذه المسائل مما جرى العمل فيه على العرف والعادة، ونزل ذلك منزلة النطق الصريح اكتفاء بشاهد الحال عن صريح المقال. مثلا رد على أهل البدع والأهواء ورد على من يقتل في الجيش أو الشرطة أو كذا، إذا وشي بي وشاية ما يحقق معي. ليه؟ بل يدل هذا على أن الوشاية هذه في غير محله. لماذا؟ لأنك تحارب منذ سنين، فالقرينة والرد والردود عليك وكذا ومحاربتك لهذا أكبر قرينة، يبقى هذه وشاية. هذه إيه؟ هذه وشاية. نعم، كونك تحارب الصحراء مثلا، فقيل أنت ساحر كان يعمل أعمال وأنت الذي حاربت الصحراء وبلغت في ساحر في البلد في الحكومة، هذا ما يحقق معه، لأن القرائن، لأن الناس يوشون. يعني قد يأتيك الآن واحد إخوان محترق ويشكو فيك أنه إيه؟ أن أنت إخوان ومع قراب عاوي، وأنت تحارب إخوان وأهل ربع، يبقى لا يلتفت. هذا قول يهدر، لا قيمة إيه؟ لا قيمة له. نعم، هل صدقه؟ هل صدقهم عمر؟ ما صدقهم، إنما هذا في موقف قضاء، هذا في موقف قضاء استفسر بس. وأضعاف وأضعاف هذه المسائل بما جرى عمل فيها عرف والعادة، ونزل ذلك من ذات النطق الصريح. والمقصود أن الشريعة لا ترد حقا ولا تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة. انتبه، لا ترد حقا ولا تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة، لكن وسع الأدلة، اجعلها تتناول القرائن والأمارات. وقد أمر الله سبحانه بالتثبت والتبين في خبر الفاسق، ولم يأمره برده جملة، لما قال تثبت ليس برد بل بالتثبت منه. فإن الكافر الفاسق قد يقوم على خبر شواهد الصدق فيجب قبوله والعمل به. وقد استأجر النبي في سفر الهجرة دليلا مشركا على دين قومه فأمنه ودفع إليه راحلته، مع أنه خبره إيه؟ لا يؤخذ، لكن إذا دلت قرينة على أخذ خبره وعلى صدقه عمل به. والنبي لو لم يكن يأمن هذا الرجل الذي كان دليلا له لما اتخذه. الله أكبر. فلا يجوز لحاكم ولا لولي رد الحق بعدما تبين وظهرت أماراته لقول أحد من الناس. والمقصود أن البينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره، سواء بقى كانت دليلا من كتاب وسنة أو من عرف وعادة أو من قرينة ظاهرة أو من أمارة صحيحة إلى غير ذلك. نعم، يعني أنت تجد رجلا الآن بجوار رجل قد مزقت ثيابه وهذا مزقت ثيابه وأحدهما مقتول والآخر مضروب هنا وكذا، فقلنا أنت الذي قتلت، قال لا أنا ما قتلتش، ده واحد جاء وقتلنا معه مثلا، والمكان ليس فيه أحد والجريمة منذ دقائق، فوجود هذا قرينة أن من الذي قتل؟ هو الذي قتل. والمقصود أن البينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره، وهي تارة تكون أربعة شهود وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس، وهي تارة تكون أربعة شهود وتارة تكون ثلاثة بالنص في بينة المفلس، وتارة تكون بشاهدين، وتارة بشاهد واحد وامرأة واحدة، وتكون نقولا ويمينا أو خمسين يمينا تكون كل يمين، يعني إيه؟ يعني إذا المدعى عليه رفض أن يحلف، احلف أنت وتستحق ذلك، أو 50 يمينا أو 4 أيمان وتكون شاهد الحال في الصور التي ذكرناها وغيرها. فقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له. من هنا حكمنا يا إخواني بإيه؟ بالحق لوضع اليد. ألا أنت تقول هذا بيتك، أو رجل مثلا يدعي ملكية هذا المسجد، يقول هذا المسجد بني على ملك أبي، مع أنه هذا الرجل يصلي معنا أصلا منذ 10 سنين، طب لماذا لم تدعي هذا؟ فده قرين أنه ليس لك شيء في هذا الباب، ليس لك شيء. إذن يا أخواني الحاكم والقاضي لابد أن تتسع مداركه ويعلم أن البينة أوسع بكثير من إيه؟ مما نص عليه الشارع نصا، فقد يلحق بأيضا ما يدل على أمارات عديدة.